بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بحول الله تعالى وتوفيقه شرح الكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع للحافظ السيوطي رحمه الله، وذلك في مسجد عمر بن الخطاب. وهذا النظم نظم لجمع الجوامع للتاج السبكي رحمه الله، نظمه الإمام السيوطي في هذه الألفية وهذه المنظومة ليقرب حفظه، ولأن النظم أسهل استذكارا وأسهل في المراجعة. وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. فعادة العلماء أن ينظموا المنظومات العلمية ليقربوا العلوم ويسهلوا حفظها واستذكارها، وهو أنفع لمن يعاني علوم الآلات كعلوم اللغة وأصول الفقه وما أشبه ذلك من العلوم التي هي وسائل. ولم تجري العادة بنظم ما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بالحديث، وإن جرى ذلك عند بعض العلماء فليس هذا مشهورا، فقد نظم بلوغ المرام ونظم غيره من الأحاديث. وإن كان المشهور أن هذه الكتب تؤخذ من الكتابات النثرية، وإنما اشتهر النظم فيما يتعلق بعلوم الوسائل وعلوم الآلات. ونظم العلماء في أصول الفقه منظومات متعددة، وكان ممن نظم الإمام السيوطي رحمه الله وله منظومات في غير فن، فقد نظم في النحو ألفيته التي عارض بها ألفية ابن مالك، وقال فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك نظمها. يقول أنه جمع ما في الألفية في 600 بيت، وزاد عليها 400 بيت. 400، شوف الفرق، يعني كل ما في الألفية في 600 و400 زيادة فيها من الضوابط والقواعد والفوائد. يقول السيوطي ما لا يوجد في الألفية. والسيوطي مصدق فيما يقول، وهو إمام عصره في اللغة، إمام عصره فمن بعده، وإن كان القبول قد جعل لألفية ابن مالك، وهي التي اشتهرت وعكف الناس عليها حفظا وشرحا وتحشية واعتناء، ولم تشتهر ألفية السيوطي. والسيوطي نفسه ممن شرح ألفية ابن مالك في كتابه المشهور البهجة المرضية في شرح الألفية. فنظم السيوطي في النحو، ونظم أيضا في البلاغة كتابه المشهور عقود الجمان في علمي المعاني والبيان، نظمه في ألفية أيضا. ونظم في الحديث ألفيته المشهورة في مصطلح الحديث التي عارض بها ألفية العراقي، وقال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإجاز والاتساق، فهو يعارض ألفية ابن مالك في النحو ويعارض ألفية العراقي في الحديث. واختلف العلماء بعد ذلك في تفضيل نظم السيوطي على نظم العراقي، أو أن العراقي أفضل، ليس هذا محل بحثنا الآن. ونظم أيضا في أصول الفقه كما ترون هنا، وله منظومات متعددة، وكتبه نافعة فيها خير وبركة، وصنف في مختلف العلوم والفنون، وهو من كبار العلماء فيما يتعلق بالحديث والتفسير واللغة والفقه، فهو إمام مبرز في هذه العلوم كلها، وادعى لنفسه الاجتهاد فوافقه على ذلك أقوام وخالفه آخرون. ومن أشد من خالفه السخاوي، وكان عصريا له، وبينهما ما بين الأقران. وهذه المنظومة نظم فيها جمع الجوامع لمؤلفه تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. وتاج الدين السبكي من كبار الأصوليين في زمانه، وألف في أصول الفقه عدة كتب نافعة، فمنها شرحه المشهور لمنهاج البيضاوي المعروف بالإبهاج، تمم به شرح والده التقي السبكي الذي وقف في أوائل الكتاب فأكمله التاج السبكي، والكتاب مشهور مطبوع متداول، وهو من أهم شروح المنهاج، ومنها شرحه النافع العظيم على مختصر ابن الحاجب الذي سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ومن أحسن شروح مختصر ابن الحاجب، ومنها كتابه الذي هو عمدة من أتى بعده جمع الجوامع الذي جمعه من زهاء 100 مصنف وبالغ في تحرير ألفاظه واختصاره، حتى إنه قد زعم أو ادعى أنه لا يمكن أن يختصر هذا الكتاب، وإن كان قد اختصر بعد ذلك في عدة مختصرات، لكن هو يقول إن هذا الكتاب غير قابل للاختصار، لأنه بالغ في اختصاره وبالغ في تحرير ألفاظه، واعتنى العلماء بعد ذلك به اعتناء كبيرا شرحا وتحشية ونظما. وكل من أتى بعده فلابد أنه استفاد منه. وهذا الكتاب معدود في الكتب، يعني جمع الجوامع في الكتب التي تجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تعلمون أن المشهور أن التصنيف في أصول الفقه كان على طريقتين، أولا طريقة المتكلمين وهي طريقة الشافعية ومن حذا حذوهم، وطريقة الفقهاء وهي طريقة الحنفية. فالمتكلمون وضعوا الأصول وتفرعت عنها بعد ذلك الفروع، هم يضعون الأصول مجردة محررة عن مراعاة فروعهم الفقهية، بخلاف الفقهاء يعنون بذلك الحنفية، فإن الفقهاء أخذوا أصولهم من كتب الفروع المنقولة عن أئمتهم، حتى إنهم جعلوا أحيانا الفرع أصلا مستقلا بذاته. ومعلوم أن أول من ألف في أصول الفقه على الصحيح المعتمد الذي لا يعول على غيره هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف رسالته المشهورة بعد أن طلب منه ذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فألف الإمام الشافعي كتابه الرسالة، وصار بعد ذلك عمدة من أتى بعده في هذا الباب، كلهم يزيد عليه أو يوضح كلامه أو يستفيد منه. ووضع الحنفية أصول الفقه أصولهم من كتب أئمتهم، ثم قيل بعد ذلك إن هناك طريقة هي طريقة الجمع بين الفقهاء والمتكلمين، وذكروا أن جمع الجوامع من المتون المشهورة في هذه الطريقة، لكن التحقيق أنه ليس هناك طريقة تسمى بطريقة الجمع بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين. ومن يقرأ في جمع الجوامع وفي التحرير ونحوه من الكتب التي زعم أنها تجمع بين الطريقتين لا يلاحظ أن فيها تأثرا بطريقة، بعضها ليس فيه أي تأثر بطريقة الفقهاء، بل هي على طريقة المتكلمين كجمع الجوامع، وبعضها على طريقة الحنفية كالتحرير للكمال بن الهمام، وإن كان قد يذكر فيه أقوال الشافعية، فليس هناك فيما حققه كثير من العلماء المتأخرين ليس هناك ما يسمى بالجمع بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين. فجمع الجوامع كتاب على طريقة المتكلمين، ليس على طريقة تجمع بينها، يعني طريقة المتكلمين وبين طريقة الفقهاء. وجمعه مؤلفه التاج السبكي رحمه الله من زهاء 100 مصنف، وبالغ في إيجازه واختصاره، وشرح شروحا كثيرة، ومن أشهر شروحه وأنفعها شرح الجلال المحلي، وعليه حواش كثيرة كحاشية البناني وحاشية العطار وابن قاسم وغيرها من الحواش المشهورة، وطبعت كلها، وعليه أيضا شرح للإمام الكبير الزركشي في كتابه المشهور تشنيف المسامع، واختصر بعد ذلك اختصره أبو زرع العراقي ولي الدين في الغيث الهامع، فإنه مختصر لتشنيف المسامع. وله شروح كثيرة شرحه عدد من العلماء الشافعية بل ومن المالكية أيضا، ولهم اعتناء كبير به، وحواشيه مشهورة، وهو كتاب مبارك لا يستغني عنه من يطالع علم أصول الفقه ومن يريد التخصص فيه. فلذلك رأى السيوطي رحمه الله أن ينظم هذا النظم ليجمع ما في كتاب التاج السبكي جمع الجوامع مع تعديل بعض ما فيه من عبارات تحتاج إلى تعديل لأنها انتقدت، ومع زيادة بعض الفوائد فيه. ولهذا قال: ضمنته جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي، إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيده. فيقول إنه نظم هذا الكتاب، يعني جمع الجوامع، والسبب الذي جعله ينظمه أنه حوى أصول الفقه والدين، ابتدأ فيه بما يتعلق بأصول الفقه ثم ختمه بفصل تكلم فيه على أصول الدين، يعني هو جامع للكلام على الأصلين، أصول الفقه وأصول الدين. فيقول هو كتاب عظيم جمع أصول الفقه وأصول الدين، وإنه لم يجد قبله، يعني لم يجد السيوطي قبله من أبداه نظما، يعني من أظهره نظما، وإنما نظمت متون أخرى كالمنهاج للبيضاوي، ونظم مختصر ابن الحاجب، لكنه لم يجد أحدا نظم جمع الجوامع. والنظم كما هو معلوم أسهل في الحفظ وأيسر في الاستذكار، ولهذا قال: إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، ولم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اكتفى. يقول لم يؤلف مثله من قبله، ولم يأتي بعده أيضا مثله، فهو كتاب فذ منفرد ليس له نظير فيما سبقه من المختصرات. طبعا المقارنة بالمختصرات، يعني جمع الجوامع لا يغنيك عن المطولات، وإنما هو عصارة ومختصر لما كان في مطولات أصول الفقه. فهو يقول ليس في رتبته كتاب، يعني فيما يقارن به من الكتب المختصرة من المتون، يعني إذا قارنته بمنهاج البيضاوي مثلا أو بمختصر ابن الحاجب أو نحوها من الكتب المشهورة فإنه يفوقها، هكذا يقول السيوطي: لم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اكتفى. فليس أحد فلم يؤلف أحد مثله لا قبله ولا بعده، يعني في الكتب المختصرة وفي كتب المتون. قال: وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيده. يقول ربما غيرت، وهذه للتقليل، يعني ليست هناك تغييرات كثيرة، ولكن ربما، رب هذه للتقليل، ربما غير عبارات منتقدة على التاج السبكي أو يزيد ما كان فيه فائدة ليزاد. وتجد في هذا لفا ونشرا مرتبا: ربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا. منقوضا يرجع إلى إيه؟ إلى غيرت. غيرت ما كان منقوضا، يعني ما ورد فيه نقض وما اعترض فيه على المؤلف من ألفاظه. وأيضا أزيد ما يفيد، فربما غيرت ما كان منقوضا، وربما زدت ما كان مفيدا. وابتدأ السيوطي رحمه الله نظمه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حمد الله عز وجل، قال: لله حمد لا يزال سرمدا، على عادة العلماء في بداية كتبهم بالبسملة، ثم التثنية بالحمد لله عز وجل، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لله حمد، يعني حمد لله، أراد بذلك حمد لله، فلله خبر مقدم أحقه التأخير، وقدمه ليفيد الحصر والقصر، يعني لا يحمد إلا الله عز وجل، وحمد مبتدأ مؤخر وهو نكرة، وسوغ الابتداء به أنه موصوف بقوله لا يزال سرمدا، يعني لا يزال دائما متصلا، يؤذن بازدياد من أبدا، يعني يعلم، يؤذن يعني يعلم بازدياد، يعني زيادة، لكنها أبلغ من قولهم بزيادة، لأن الازدياد أكثر مبنى فهو أكثر معنى، فالاكتساب أبلغ من الكسب، والازدياد أبلغ من الزيادة. يؤذن يعني يعلم بزيادة من وعطاء من الله تبارك وتعالى أبدا. ثم على، يعني ثم بعد الحمد لله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحبه صلاته، يعني ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع الله له ذكره، فإذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة العلماء أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله تبارك وتعالى، لكنهم أحيانا يقرنون بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأحيانا يفردون إحدى الصيغتين، إما الصلاة وإما السلام. والمؤلف اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر السلام عليه، وقد اختلف في كراهة ذلك، فذهب النووي رحمه الله وجماعة إلى كراهة هذا، والمشهور من مذهب الحنابلة والمشهور من قول غيرهم أيضا أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا إفراد السلام عن الصلاة، وإنما الأكمل أن يأتي الإنسان بهما، وليس كلما ترك الإنسان ما هو أولى قيل إنه مكروه، فلا يلزم من ترك الأولى الكراهة. فالاقتصار على إحدى الصيغتين لا بأس به، وإن كان الأكمل أن يأتي الإنسان بالصيغتين معا، بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والآية أيضا وإن كان فيها الأمر بالصلاة والسلام فإنها لا تدل على وجوب الإقران بينهما، وإنما فيها الواو، والواو تدل على مطلق الجمع، فسواء صلى أولا ثم سلم في وقت آخر، أو سلم أولا ثم صلى في وقت آخر، فإنه يكون قد امتثل الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ثم على نبيه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فالمراد بقول نبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحبه يعني حبيبه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليله. صلاته، وهذا مبتدأ مؤخر، يعني صلاة الله عز وجل على نبيه وحبه. قال: وآله وصحبه، الآل معطوفة على قوله نبيه، يعني على نبيه وعلى آله، والصواب جواز إضافتها للضمير كما هو المشهور. واختلف في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بها في مثل هذا السياق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ليكون أعم وليكون أكثر وأشمل في تناول الأفراد، فإنه لو كان المراد الأهل لكان فيه قصور بالنسبة لمن يقول إن المراد كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد هنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله وصحبه من باب عطف الخاص على العام. وإن جعل الآل هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إن جعل الآل أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمنون، يعني المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب العطف لمغاير على مغاير، يعني بينهما مباينة، فإن الصحابة هنا يختلفون عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل، وبينهما ربما يقل بينهما عموم وخصوص وجهي، فإن الآل منهم من هم من الصحابة ومنهم من ليسوا من الصحابة، والصحبة أيضا منهم من هم من الآل ومنهم من ليسوا آلا، لكن حمله على الآل يعني المراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأعم وأكثر في التناول. ثم قال: وهذه أرجوزة، يعني منظومة على بحر الرجز الذي هو مستفعل، وهذه أرجوزة محررة، يعني حررت ألفاظها وضبطت وانتقيت ألفاظها على أتم ما يكون من الانتقاء، حتى إنه عدل ما في جمع الجوامع من الألفاظ المنتقدة. أبياتها مثل النجوم مزهرة، يعني في الإضاءة والإنارة، تنير لسالكها الدرب وتبصره في سيره وفي تعلمه لهذا العلم. يقول: ضمنتها، يعني ضمنت هذه الأرجوزة جمع الجوامع، يعني كتاب جمع الجوامع للتاج السبكي، الذي صفته أنه حوى أصول الفقه والدين الشذي، إذ لم أجد، هذا تعليل للنظم، يقول: نظمته لأني لم أجد قبلي من أبداه نظما، يعني أظهره نظما، ولا بعقده حلاه، ولم يكن من قبله قد ألف كمثله، وللذي بعد اكتفى. يعني يقول: مع أهمية هذا الكتاب وأنه لم يؤلف قبله مثله، وكذلك لم يأتي بعده أحد بمثله، فإنه مع أهميته لم أجد من نظمه، والنظم يسهل للحفظ ويروق للسمع ويشفي من ظمأ، فلذلك نظمت هذه المنظومة لأقرب حفظ جمع الجوامع وأيسر تعلمه على المتعلم، ولكني لم أقتصر على كل ما في جمع الجوامع، وإنما زدت عليه ما يفيد وعدلت فيه ما ينتقد. ولهذا قال في الشرح: وهذه الأرجوزة إن شاء الله تعالى تساويه، يعني تساوي جمع الجوامع، أو تدانيه في الحسن لاشتمالها على جميع ما حواه. هذه دعوة، يعني هو يدعي أن هذه المنظومة اشتملت على جميع ما في جمع الجوامع، وهذه دعوة صحيح إذا عرضت هذه المنظومة وافعل هذا، يعني هذا يفيدك، اكتب ما يساوي أو ما يقابل هذه الأبيات من متن جمع الجوامع، يعني في تحضير الدرس اكتب عبارات جمع الجوامع أمام عبارات المنظومة، إذا كنت تريد حفظ هذه المنظومة اكتب نص أو متن جمع الجوامع، يأتي بنسخة منه واكتب عليها الأبيات، أو اعكس اكتب قطع من جمع الجوامع التي تقابل الأبيات التي تحفظها من الكوكب الساطع، ستجد أنه لم يدع منها شيئا، لم يدع من متن جمع الجوامع شيئا، فقل اشتمل على جميع ما حواه. يقول: هي هذه المنظومة تساوي جمع الجوامع أو تدانيه في الحسن لاشتمالها على جميع ما حواه وزيادتها عليه بتغيير ما كان من عباراته معترضا وإلحاق ما أهمله من مسألة أو حكاية خلاف. وهو ينبه في الشرح أن هذه من زياداته، ينبه كثيرا أن هذه من زياداته على جمع الجوامع أو من الألفاظ التي عدلها عليه، فقال: وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. قلنا هذا لف ونشر مرتب، لأن قوله ما كان منقوضا يرجع إلى قوله غيرت، وقوله وما يفيد يرجع إلى قوله أو أزيد. قال: هذا مع وجازة لفظها وعذوبة نظمها وخلوها من الحشو والتعقيد وسلامتها من علاقة التقديم والتأخير، فلا غرو أن يسمى بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. لهذا قال: فليدعها قارئها والسامع بكوكب، لأنها تضيء كما يضيء الكوكب، وأبياتها مزهرة كما أن النجوم مزهرة. ولو يزاد الساطع، يقول لو يزاد الساطع لكان وصفا جديرا بهذه المنظومة، يعني لو زدت الساطع لكان وصفا مناسبا، فتقول في وصف هذا الكوكب إيه؟ الساطع. فلهذا كان اسم الكتاب الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. ثم قال: والله في كل أمور أرتجي، يعني الله لا غيره، يعني لا أرتجي إلا الله عز وجل. وهذا لأنه قدم ما حق التأخير وهو المفعول. والله في كل أموري أرتجي وما ينوب فإليه ألتجي، يعني إليه لا إلى غيره، لأن الأصل وما ينوب فألتجي إليه. فلما قدم الجار والمجرور وحقه التأخير أفاد أنه لا يلتجئ إلا إلى الله عز وجل فيما ينوبه. قال: وما ينوب فإليه ألتجي. يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة. يحصر يعني أخذ هذا من قول جمع الجوامع وينحصر في مقدمة وسبعة كتب. قال: يحصر هذا النظم. واختلف في عود الضمير في قول يحصر، هل المراد يعني في قول جمع الجوامع هل المراد الكتاب أو أن الأصول تنحصر في مقدمة وسبعة كتب؟ فالمؤلف هنا قال يحصر يعني النظم، صرح بأن الذي يحصر هو النظم. يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة. والمقدمة إما أن تقال مقدمة بكسر الدال، وإما أن تقال مقدمة بفتحها، والأول هو المشهور في مثل هذا، وإن قيل إن الثاني هو الأشهر. والمقدمة إما أن تطلق على مقدمة الكتاب، وإما أن تطلق على مقدمة العلم. فمقدمة العلم هي طائفة من العلم، طائفة من العلم تقدم أمام المقصود، لأنها تنفع القارئ وتنفع الدارس في معرفة ما ينبني عليها، بخلاف مقدمة الكتاب فهي قاصرة على الكتاب، وهي طائفة من الكلام من الكتاب مقدمة عليه لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. دي مقدمة الإيه؟ الكتاب، يعني نقدم شيئا يتعلق بالكتاب نفسه. أما مقدمة العلم فإن مقدمة العلم تتعلق بالعلم لا بالكتاب الذي ألف فيه، يعني مقدمة العلم تصلح لهذا الكتاب المعين وتصلح لكل ما ألف في هذا الفن. أما مقدمة الكتاب فهي أخص، لأنها تكون متعلقة بهذا الكتاب المعين الذي تدرسه، فربما استفدت منها في دراسة غيره، وربما كانت قاصرة على فائدة هذا الكتاب. فهذه المقدمة طائفة تقدمت أمام المقصود وتفيد في معرفة مسائل هذا العلم. والمراد بالمقدمة هنا مقدمة العلم، لأن مسائل هذا العلم متوقفة عليها، فهي مقدمة أي لما يتوقف عليه مسائله، يعني مسائل فن أصول الفقه، كمعرفة حده وغايته وفضله ونسبته والواضع وغير ذلك. ثم قالوا إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض العلماء اكتفى ببعض هذه العشرة ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه مقدمة قدمها المؤلف للنظم، يعني مقدمة الكتاب. ثم بعد ذلك قال ينحصر هذا النظم في مقدمة، يعني هذه مقدمة بعد مقدمة، فالمقدمة الأولى مقدمة للكتاب يعني للنظم، وقال ينحصر يحصر هذا النظم في مقدمة يعني للإيه؟ للعلم، وبعدها يعني وبعد المقدمة سبعة كتب محكمة. فيكون ما يذكره بعد ذلك من المقدمة ليس للكتاب، وإنما مقدمة للعلم، لأنه سيذكر فيه تعريف علم أصول الفقه بقول أدلة الفقه الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له. فالمراد إذن بالمقدمة مقدمة العلم، وإن كان قد قدم في الأول مقدمة الكتاب بيّن فيه سبب تأليف الكتاب ومنهجه في الكتاب، أنه يأتي بكل ما في جمع الجوامع وزاد عليه مسائل مفيدة وغير من عبارته ما كان منقوضا ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الكتاب المعين. فعرفنا الآن الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. وأما ما يتعلق بشروح هذا النظم فإن أول شرح له هو شرح مؤلفه السيوطي رحمه الله، وهو شرح مطبوع في مجلدين، شرح نافع وصاحب البيت أدرى بما فيه. والإمام السيوطي طريقته في الجمع طريقة اعتمدها العلماء وعولوا عليها كثيرا، وهو لا يدع في شروحه عادة شيئا يفيد إلا وذكره، فهذا مع اختصاره هذا الشرح مع اختصاره فيه لب ما ذكره الشراح والمتكلمون على متن جمع الجوامع. وأنت تستطيع أن تقتصر على هذا الشرح في أول معاناتك لهذا النظم، فلا تحتاج إلى توسع معه، يعني إذا اقتصرت على شرح السيوطي كان ذلك بإذن الله كافيا لك. وقد شرح هذا النظم أيضا من قبل بعض المعاصرين، فشرحه الشيخ محمد الحسن الخديم اليعقوب الموريتاني المالكي في شرح سماه سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع، وهذا موجود شرح مزج مزجه بألفاظ المتن واستفاد من شرح مؤلفه ومن غيره من الشروح. وله أيضا شرح لبعض الشناقطة الموريتانيين، وله شرح مشهور للشيخ الإثيوبي الولوي، وهو شرح مشهور جدا بين أيدي طلبة العلم هنا وفي يعني في مصر وخارج مصر، باعتبار الشيخ الإثيوبي وفقه الله رجل مبرز في هذه العلوم وله قدر كبير فيما يتعلق بعلوم الآلة، وأن شرحه قد أخذه من شرح مؤلفه، وأن المؤلف يعني الشارح الشيخ الأثيوبي من أهل السنة ويعلق على ما في هذا الكتاب من مخالفات، فكان شرحا نافعا مباركا. لكن لب هذا الشرح موجود عند السيوطي في شرحه، فمن أراد الاقتصار على أحدهما فشرح السيوطي يغني، لأن يعني شرح السيوطي هو الأصل وأوسع أيضا. شرح الشيخ الأثيوبي أشبه ما يكون بالتعليق والتحشية، ولا يشرح كل كلمة وإن كان له اعتناء بتوضيح العبارات المبهمة، فهو شرح مفيد لمن أراد الجمع جمع الكتب التي شرح بها النظم. لكن من أراد الاقتصار فأنصحه بأن اقتصر على شرح السيوطي، فهو صاحب النظم وهو أول شارح وهو أقعد بهذا الفن من كل من شرح هذا الكتاب ممن أتى بعده. وللشيخ الأثيوبي كلام أريد أن أعلق عليه في المقدمة في مقدمة شرحه، اقرأه. هذا الكلام من الشيخ الأثيوبي وفقه الله، يقول إن هذه المنظومة كأصلها اللي هو إيه؟ جمع الجوامع لا تستحق هذا الثناء الذي أثناه عليها السيوطي. وإذا كانت لا تستحق هذا الثناء فلماذا تعاني شرحها؟ ولماذا تتعب نفسك وتتعب من يقرأ كتابك في الاعتناء بنظم لا يستحق هذا الثناء؟ والحقيقة أنه يستحق هذا الثناء، لأنه جمع يعني أصل الكتاب من زهاء 100 مصنف، وليست المسألة هينة أن يجمع لك أصولي متين كالتاج السبكي كتابا مختصرا عصارة ما قيل في أصول الفقه من زهاء 100 مصنف. تدرك ما معنى هذه الكلمة؟ أن يجمع لك إمام ليس مبتدئا في العلم، إمام كالتاج السبكي، متنا من 100 مصنف في أصول الفقه، فهذا في حد ذاته كاف في معرفة قدر هذا المتن. واعتناء العلماء به منذ ألف إلى زماننا شرحا وتحشية وحفظا ونظما يدل على مكانة هذا الكتاب. وأما ما ذكره من أنه خالف فيه طريقة السلف، فإن علم أصول الفقه ليس علما مخالفا لمنهج السلف، بل من منهج السلف أخذ واستقي. وإن وقعت مخالفات في بعض الأبواب فإنما ذلك لأن أكثر من ألف في هذا الفن كان من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. هناك مسائل إنما أدخلها في أصول الفقه المعتزلة وعارضهم الأشاعرة، فحصلت بين القوم معارضات وردود وسودت أوراق كثيرة لا شأن لها ولا علاقة لها بعلم أصول الفقه. لكن هذه لا تخرج العلم من أن يكون علما على منهج السلف، بل إنما أخذ من منهج السلف، واستمداده استمداد هذا العلم منين؟ لا، يقولون استمداده من أصول الدين واللغة العربية وتصور الأحكام، فإنما استمد من أصول الدين، فبينه وبين مباحث أصول الدين تداخل كبير، تجد مسائل مشتركة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. ولهذا تجد أن الكاتب يتأثر بمنهجه، إذا كان معتزليا قرر مذهب المعتزلة في هذه المسائل، إذا كان أشعريا قرر مذهب الأشاعرة، إذا كان على طريقة السلف قرر مذهب السلف. ولهذا تجد مثلا أبا المظفر السمعاني في كتابه العظيم قواطع الأدلة يتجنب هذه المواضع التي زل فيها المتكلمون ويرد عليهم ويفصل بين الأشعرية وبين السلف فيما يتعلق بمثل هذه المسائل. لكن ليس معنى ذلك أن كتب المتكلمين لا يعتنى بها ولا يرجع إليها، فأنت لن تدرك أصول الفقه ولن تحقق مسائله إلا بمطالعة كتب المتكلمين، وإلا بالتضلع فيها وقراءتها والاعتناء بها، بداية من مثل هذا المتن أو من قبله متن الورقات، ثم ما يتلوه من مراحل مرورا بجمع الجوامع وما يكون بعد جمع الجوامع، إلى أن تصل إلى كتب الرازي والآمدي والغزالي ثم إمام الحرمين والقاضي الباقلاني، فلا بد أن تمر على هذه الكتب إن كنت تريد التخصص في علم أصول الفقه وأن تكون متمكنا فيه. تستحق أن تجدد في هذا العلم وأن تفصل المسائل التي لا ينبني عليها عمل للمسائل التي ينبني عليها عمل. هذه الدعاوى التي يدعيها بعض المعاصرين، ولا أتكلم عن الشيخ الولوي لكن أتكلم على بعض المعاصرين الذين لم يقرأوا هذا العلم قراءة حسنة ولم يعتنوا به اعتناء قويا، ولا يوصف الواحد منهم بأنه أصولي فلا ينسب إلى هذا العلم، ثم يريد أو يدعي أنه يجدد هذا العلم وأنه يفصل المسائل التي ينبغي أن ينقى منها هذا العلم من المسائل التي هي أصيلة فيه. هذا إنما يفعله من صار راسخا إماما متبحرا متمكنا. وقد مر علماء السنة عبر القرون بهذا العلم على ما فيه، ولم يدعي أحد أنه سيجدد هذا العلم أو أنه سيفصل المسائل الدخيلة أو المسائل الأجنبية أو نحو ذلك مما يدعيه بعض المعاصرين الآن، وإنما ذكروا أقوال أهل السنة أو أقوال السلف في المسائل التي فيها خلاف بين السلف وبين المتكلمين من المعتزلة والأشعري. ولذلك تجد شيخ الإسلام في المسودة مثلا، شيخ الإسلام وأبوه وجده هؤلاء الثلاثة أصحاب المسودة، مسودة آل تيمية، ينسجون على منوال المتكلمين وينقلون عنهم، وربما ناقشوهم في مسائل وأقروهم في مسائل، فهذا من باب ذكر القول الصحيح في المسألة، لأن المتكلمين أحيانا ينقلون أو يحكون إجماعات ليست صحيحة، ولأنهم أحيانا يحكون في المسألة أقوالا عديدة ولا يذكرون القول الصحيح الذي هو قول السلف، لأنهم ليس لهم اعتناء بكلام السلف ولا بالمنقول عنهم. هذا موجود في كلام الباقلاني وموجود في كلام إمام الحرمين والغزالي، فضلاً عمن أتى بعد هؤلاء الأعلام. لذلك إذا أراد أحد أن يظهر مذهب السلف في المسائل التي فيها خلاف بين السلف وبين المتكلمين، فلا بد أن يكون ضليعاً في علم أصول الدين وضليعاً في علم أصول الفقه، راسخاً في طريقة السلف وراسخاً في طريقة المتكلمين حتى يعرف الفروق بين المسائل. وأما أن يدعي أحد أن هذه الكتب لا تستحق هذا الثناء ولا هذا الاعتناء، وأن كتبنا التي سنؤلفها في هذا الزمان ستغني عن هذه الكتب، فهذه دعوة لا تساوي المداد التي كتبت به، لا تساوي المداد الذي كتبت به، لأن هذه الدعوة معناها أن أغلق هذه الكتب وأغلق هذه المتون ولا تعتني بها، وعليك بما نكتبه معشر المعاصرين ولا تعويل على ما سبق. يعني فحوى هذه الدعوة، اذهب إلى نظم الشيخ الأثيوبي الولوي في التحفة المرضية واقرأه في 3000 بيت واحفظه واقرأ الشرح واعتني به، ودعك من هذه الكتب التي لا تستحق الثناء ولا تستحق الإشادة بها، وأن منهج السلف يخالف ما في هذه الكتب. وهذه دعوة عجيبة أن تصدر من مثل هذا الشيخ الفاضل المتمكن من علوم الآلات، والذي كان له اعتناء كبير بمثل هذه الكتب، فهو الذي كان يشرحها وكان يقرر ما فيها لتلامذته، فغريب أن يدعي هذه الدعوة. والمقارنة بين هذا الكتاب أو هذا النظم ونظم الشيخ الأثيوبي تظهر الفضل الكبير لجمع الجوامع وللسيوط في هذا النظم ولمن نسج على منوال هؤلاء على النظم الذي نظمه الشيخ الأثيوبي. ولا تأخذ كلامي تقليدا، اذهب واقرأ وقارن بين النظمين وقارن بين ما في الكتابين. والكتاب عندي، وكنت قد اقتنيته من عدة سنوات، ولكن لا أعول عليه كثيرا لأني لا أعول على كتب المعاصرين في مثل هذا كثيرا، وإنما خذ من حيث أخذ القوم واغترف من البحر الذي اغترفوا منه. ولا تظن أن كتابا لمعاصر يغنيك عن كتب أهل العلم الذين هم أقعدوا بالفن وأكثر تمكنا منه ومن أصوله ومما استمد منه من المعاصرين. نعم، لا نقر هؤلاء على ما في كتبهم من أخطاء، لا نقرهم على ما خالفوا فيه منهج السلف، فأقول نعم من واجب الشارح لهذا الكتاب أن يوضح ما فيه من مخالفات لمنهج السلف ولطريقة أهل السنة، وأن يظهر أقوال السلف وينافح عنها ويرد عن المتكلمين في بدعهم التي خالفوا فيها منهج السلف وطريقتهم. لكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب لا تستحق الثناء ولا تستحق الإشادة والحقيقة تخالف هذا الكلام، أبدا، ليس هذا معنى ما نقوله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ونحن نشهد أن هذه الكتب هي التي يتربى عليها طالب العلم الذي يريد التمكن ويريد الرسوخ، ولا يستغني أحد عن هذه الكتب ولا عن مطالعتها ولا عن الاستفادة منها، وعليها تربى العلماء حتى هؤلاء الذين يعترضون عليها، إنما تربوا عليها وإنما اغترفوا من بحرها. فلا يجرمننا شنآن قوم، ولا ينبغي على ألا نعدو، ولا ينبغي أن نحيف في الحكم أو أن نقول إن هؤلاء لا يستفاد من كتبهم وأن كتبنا أنفع من كتبهم. هذه الدعوة الحقيقة أنا أستغرب صدورها من هذا الرجل الفاضل، وأنا أعارضها معارضة شديدة، وأقول بل هذا الكتاب يستحق الثناء والاعتناء والحفظ، وينبغي عليكم أن تحفظوا هذا النظم، وإنما أتينا به ليحفظ، وإنما نشرحه ليحفظ. وطريقتنا في الشرح إن شاء الله أننا أولا لن نشرح الكتاب كله، فسندع خاتمته المتعلقة بأصول الدين والتصوف، وإنما سنشرح الجزء الذي فيه أصول الفقه، لأنه كأصله ختمه بخاتمة يتكلم فيها على أصول الدين وعلى التصوف. ونحن نخالف الناظم وأصل، ونخالف صاحب الأصل الذي هو تاج السبكي في اعتقاده، فنحن لله الحمد سنية أثرية حنبلية سلفية نحن على هذه الطريقة ونسأل الله أن يثبتنا عليها، وهؤلاء العلماء رحمهم الله أشعرية، فليسوا على طريقتنا ولسنا على طريقتهم فيما يتعلق بأصول الدين، ونحن براء من طريقة الأشعرية ومن كل من ينافح عنها، براء منهم في منافحتهم عن هذه الطريقة، وإنما نحن على طريقة أئمتنا أئمة السلف وعلماء الحنابلة في نصرة طريقة السلف والذب عنها والأخذ بها والبعد عن كل من يعارضها من المتكلمين معتزلة كانوا أو أشاعرة أو ماتريدية، ونبرأ أيضا من كل من يقول إن طريقة السلف تشمل طريقة الأشاعرة وطريقة الأثريين، ونبرأ من القول القائل إن الأشعرية من أهل السنة فلا نوافق على هذا القول، ونقول ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا من أهل السنة في مقابل المعتزلة أو في مقابل الشيعة أو نحو ذلك، لكن ليسوا من أهل السنة المحضة، فليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف؟ وطريقتهم مباينة تمام المباينة لطريقة السلف في الاستدلال وفي النتائج التي وصلوا إليها في كثير من المسائل. فنحن لن نشرح ولن نعول على خاتمة النظم فيما يتعلق بأصول الدين أو فيما يتعلق بالتصوف، والتصوف أيضا قولنا فيه أنه فيه ما يمدح وفيه ما يذم، وأهله منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله، ولا نحكم حكما عاما على هذا الأمر الذي هو التصوف أو على هذا العلم، وإنما نقول ما وافق منه طريقة السلف قبلناه وما خالف رددناه، ولا نتعلق بمصطلح حادث مدحا له أو ذما، فهذا هو العدل والإنصاف في هذا المقام. والمقصود أننا سنشرح ما يتعلق بأصول الفقه وهو القسم الأكبر من هذا الكتاب، والكتاب كما سمعتم في النظم يحصر في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة، فالمقدمة متعلقة بمدخل لهذا العلم، ثم بعد ذلك المباحث، مباحث أدلة الفقه الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، ثم المبحث السادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند التعارض، المبحث السابع على عادة العلماء فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد وما يرتبط بهما من أحكام الفتيا ونحو ذلك. فهذه مباحث الكتاب التي سنشرحها إن شاء الله، هذا ما يتعلق بالقدر المشروح من النظم والذي نحث أيضا على حفظه والاعتناء به. وأما ما يتعلق بطريقة الشرح فإنه بعد مشاورة إخواننا وأخذ رأيهم ومشورتهم في هذا الباب والتأمل والتفكر وصلت إلى أن يكون الشرح شرحا مختصرا لطول الكتاب ولكثرة مباحثه، أسلك فيه مسلك إيضاح ألفاظ المتن، فهذا أهم ما يكون، إيضاح الألفاظ ومعرفة المعاني والسير على طريقة المؤلف في ذكر الخلاف وذكر بعض الأدلة لا سيما للقول الذي نرجحه، وذكر بعض الأقوال التي لم يشر إليها المؤلف لا سيما إذا كانت من أقوال السلف التي خالفهم المتكلمون فيها، فهذا أيضا مما نزيده ونعتني به وبالاستدلال عليه، وكذلك ذكر معتمد مذهب الحنابلة في المسائل التي خالف فيها المؤلف رحمه الله، لكن لا نقول خالف فيها المؤلف لأن المؤلف على طريقة الشافعية، فستجد خلافا بينه وبين معتمد الحنابلة في هذه المسائل، ولأننا حنابلة فسنذكر مذهب الحنابلة في هذه المسائل التي اختلف فيها الشافعية والحنابلة فيما يتعلق بمسائل أصول الفقه. فهذه الطريقة إن شاء الله التي هي بيان ألفاظ المتن والسير على طريقته في ذكر الأقوال، لا نزيد قولا على ما ذكر إلا إذا كان هناك حاجة إلى زيادته لكونه قولا قويا في المسألة أو لأنه قول السلف. أيضا لا نطيل كثيرا في ذكر أدلة الأقوال، وإنما نحاول الاقتصار على حل ألفاظ المتن وذكر المسائل والأقوال التي فيه، مع الاعتناء التام إن شاء الله تعالى ببيان منهج السلف وطريقة السلف في المسائل الخلافية بينهم وبين المتكلمين. لا نزعم أن هناك أصول فقه للسلف وأصول فقه لغير السلف، هي أصول فقه واحدة، لكن لما كان أكثر من كتب فيها من المتكلمين كثرت فيها الأقوال المخالفة لطريقة السلف، لكن أصول الفقه هي أصول الفقه سواء اعتنى بها السلفيون أو اعتنى بها غيرهم. لا نوافق أصلا على قضية أصول الفقه عند أهل الحديث أو أصول الفقه عند أهل السنة أو نحو ذلك من اختراعات وابتداعات المعاصرين. فهذا ما سنسلكه إن شاء الله تعالى في شرح هذا النظم، ونحثكم على حفظ أبيات هذه المنظومة النافعة. لا ينبغي أن تضيع هذه الفرصة. إذا كان كل أسبوع ستسمع شرحاً لنحو 10 أبيات أو أقل، يعني تحفظ في اليوم حوالي بيت أو بيتين، يعني إذا أكثرت، وربما كان أقل من بيت، يعني إذا حفظت في الأسبوع نحو 10 أبيات فهذا ليس كثيراً ولا يأخذ منك وقتاً، وهي فرصة سانحة الآن أن تحفظ هذه المنظومة وأن تعتني بها، فقد يسر الله لك من يشرحها. ولذلك نتعاون بإذن الله تعالى على حفظها، ولا مانع أن نسمع لمن أراد أن يسمع هذه الأبيات في آخر كل درس، يعني نعطي وقتاً في آخر الدرس للتسميع لمن حفظها، حتى إذا كثر الأمر وصار الجميع بإذن الله ممن يحفظها نوكل لكم واحداً يجلس لتسميع الأبيات المحفوظة. يعني واحد يقعد كده للإخوة يقول يسمعوا له بعد الدرس إذا كثر العدد، لكن أنا في بداية الأمر مستعد أن أسمع لكم وأن أشجعكم في هذا الأمر، وآخذ بأيديكم وأنا أحثكم على ذلك، وستجدون نفعا عظيما في حفظ هذه الأبيات، فنقرأها إن شاء الله ونشرحها، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المنظومة وبأصلها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. موعدنا إن شاء الله في شرح هذه المنظومة في كل يوم سبت بعد العشاء، وإنما قدمنا هذا إلى ما قبل العشاء في ليلتنا لبعض الأمور التي رأيتها، ولكن سيكون إن شاء الله من الدرس القادم الدرس في شرح أصول الفقه بعد العشاء لمدة ساعة، والوقت أمامنا مفتوح إذا احتجنا إلى زيادة. والله تعالى هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويسر لنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه سبحانه جواد كريم. خلاص عرفنا دلوقتي أن المعتمد في الشرح عندكم في تحضير الدرس وفي المذاكرة شرح الحافظ السيوطي. إذا أردت التوسع لا بأس أن تقرأ شرح الشيخ الخديم ليعقوب المالكي، أو شرح الشيخ الأثيوبي الولوي، أو ما تأثر لك بعد ذلك من شروح جمع الجوامع، يعني كل ما شرح به جمع الجوامع فهو شرح لهذا النظم، شرح المحلي، شرح الزركشي، شرح ولي الدين العراقي، أو غير هذا من الشروح. الحواشي أيضا، حاشية الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، حاشية ابن قاسم الشافعي طبعا، حاشية البناني، حاشية العطار، حاشية الشيخ بخيت المطيعي وإن لم تكمل، كل ما تأثر لك من الحواشي والشروح على متن جمع الجوامع فإنها تصلح أيضا لتوضيح عبارات النظم، لأن هذا النظم ما هو إلا نظم لألفاظ جمع الجوامع، فما استطعت من الجمع فاجمع، لكن القدر المجزئ، يعني أدون مجزئ أن تقرأ نظم السيوطي مع شرح، أن تقرأ شرح السيوطي على هذا النظم، هذا أدون مجزئ، يعني أقل شيء نطلبه منك، لا أطلب منك أكثر من ذلك، يعني قبل الدرس، وأرجو هذا الكلام أن يراعى يا أخوانا وتعملوا به، قبل الدرس تحضر الأبيات، تحفظ الأبيات وتقرأ شرحها من شرح السيوطي، ثم تأتيني سمع لك الأبيات وأشرحها لك وأزيدك ما يفتح الله عز وجل به، وهذا ثبت لك محفوظك ومقروءك. وبهذا نتعاون جميعا على الانتفاع بهذا الكتاب، والله تعالى هو الموفق لا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، رب العالمين لنا ولشيخنا قد نصدق رحمه الله تعالى التعليم السادس. قال الجلال السيوطي في الأوائل: أول من تفوض بكلمة حديثة في الاعتقاد الشعب أؤدب مروان الخضار آخر قلوب آخر قلوب بني أمية. فقال بأن الله تعالى لا يتكلم. قال شيخ الإسلام في الرسالة الحنوية الكبرى: أصل خصوم البدع بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. قال: ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأمول بالتلاميذ. السمنية لما ناظر السمنية بعض لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين ينحلون من العلوم ما سوى الحسيات فرجع أساليب الجهل إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما من الصابئين وإما من المشركين فلما عرضت الكتب الرومية زال البلاء كأنها الرومان كأنها الرومية مراد بها كتب اليونان يعني يعني من ما أتى من قبل الأوروبيين فلما عربت الكتب اليونانية زاد البلاء لما فيها من البدع ولما فيها من الضلال والكفر فإن غاية هؤلاء اليونان أنهم يبحثون في المجردات ويبحثون في الكليات ولا يصل الواحد منهم بعد البحث والتشقيق وإتعاب النفس والكد إلا إلى كلي إلا إلى شيء كلي يعني إثبات إله إثبات فاعل لكن ما صفة هذا الإله ما صفة هذا المعبود ما صفة هذا الخالق لا شيء عنده ولهذا كان الذي يأخذ اعتقاده من كتب هؤلاء لا يصل إلى شيء مما عليه الأنبياء والمرسلين إنما الأنبياء والمرسلون جاءوا بالإثبات جاءوا بوصف مقيد لأنه لا يكون في الخارج إلا مقيدا الكل لا يوجد إلا في الذهن ونوجد في الخارج وجد مقيدا يوجد الكليات توجد في بعض أفراد توجد في أفرادها يعني الشيء الكلي إذا وجد في الخارج يوجد في ضمن أفراده نقول مثلا إنسان حيوان ناطق حيوان ده إيه حاجة كلية فيش حاجة اسمها حيوان مطلق لابد أن يكون حيوان إيه ناطق أو غير ناطق فهذه الحيوانية اللي هي الكلية وجدت في ضمن أفرادها يعني في ضمن بني آدم أو في ضمن الفرس وأفراد الفرس أو في ضمن الحمار وأفراد الحمار دي كلية وجدت في ضمن أفرادها لكن الشيء الكلي هذا لا يوجد أصلا في الخارج إنما يوجد في الذهن ولهذا هؤلاء يتعبون أنفسهم ليصلوا بعد ذلك إلى شيء كلي وإلى حقيقة مطلقة مجردة هذا خلاف ما عليه الأنبياء والمرسلين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله إيه؟ الذي يتوفاكم شوف الصفة ما قالش أعبد الله الذي يتوفاكم قال إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي شوف بقى الصفات إلا رب العالمين أول حاجة رب وصفه بالربوبية رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني إلى آخره بهذا بعث الأنبياء والمرسلون بعثوا ليبينوا أسماء الله تعالى وصفاته بعثوا ليعرف الناس ربهم مش ليعرفوا حقيقة مطلقة مجردة لا توجد في الخارج يعني غاية هؤلاء إذا وصلوا إلى شيء خلاص لكل حادث محدث وصلنا إلى إثبات إيه؟ أن للعالم محدثا وخالقا طب إيه صفة الخالق ما فيش ما يعرفوش فلما عربت نعم يعني الواقع يعني خرج الذهن يعني أيوة الواقع فلما وصل هؤلاء فلما عربت كتب هؤلاء اليونان مع ما فيها من البدع والضلال والإفك والبهتان زاد البلاء بلاء هؤلاء الذين أخذوا عن اليهود والصابئة مع بلاء ما وصلنا إليه ما وصلنا من كتب اليونان وكل هذا أبعد الناس عن الوحي وعن نور النبوة ولكن مع الأسف الشديد حصل الولع لكثير من الناس بما في كتب هؤلاء القوم وأخذوا ما فيها وظنوا أن هذا هو العلم وبقدر ما يكون الإنسان منشغلا بهذه الكتب بقدر ما يبتعد عن العلم النبوي وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذ الإنسان منها ما يأكله الإنسان عند الضرورة إلى أكل الميتة ونحوها أو ما يفيد في مقام الرد على أهل البدع وعلى المتكلمين وعلى الفلاسفة إذا كان في مقام الرد بعد أن رسخت قدمه وثبتت على طريق السنة فنعم، وإلا فلا ينبغي ولا يجوز أن ينشغل أحد بهذه البدع وهذه الخزعبلات إلا بعد تمام الرسوخ والثبات على طريقة السلف وعلى منهاج النبوة وعلى ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وسيصل السالك على غير هذا الطريق إن أراد الله به النجاة إلى أن يموت على دين عجائز نيسابور، وأن يقول كما قال الرازي: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فما رأيتها تروي عليلا ولا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أفضل الطرق طريقة القرآن الكريم، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فيصل بهذا إلى العلم الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله بعد أن كان عنده من الحيرة والضلال ما عنده. فكل من سلك هذا الطريق وأراد الله به النجاة تبرأ من هذه المسالك. حتى الشوكاني سبحان الله في أدب الطلب بعد أن ذكر، الشوكاني متأخر يعني في القرن الثالث عشر، بعد أن ذكر أنه ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في كتب المتكلمين وأنه لا ينبغي أن يذم هذه العلوم إلا بعد أن يقرأها ليكون ذمه لها على علم وليس على جهل، ونصحه بأن يقرأ في كتب الأشعرية والمعتزلة والزيدية، وحث على هذا حثا شديدا، ثم بعد هذا قال: ثم إنني أقول بعد هذا الكلام، بعد ما خلص الفصل ده كأنه يعني عدل، إنه قرأ في هذه العلوم وتبحر فيها وما وجد إلا الخزعبلات والترهات، ثم قال: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير. ما فيش حاجة، يعني كل اللي حصلته من المباحث والنظر وطول التدبر هو الايه؟ هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يبقى يلقى غير التحير، على أنني قد خضت منه غماره ولم أكتفي منه بدون التبحر. يعني بيقول لك أنا بذم عن إيه؟ عن علم ورسوخ، على أنني قد خضت منه غماره ولم أكتفي منه بدون التبحر، يعني عدت تبحر في هذا العلم. هكذا يقول عن نفسه. لو تقرأ قبلها بصفحتين بس في كتاب أدب الطلب تجد أن الرجل كان يوصي وصية شديدة بقراءة كتب المتكلمين. بعد كده قال: لا يا أخوانا، محدش يخش في الكلام ده، ما حصلنا منه إلا التعب والحيرة والوقف في المسائل المشهورة الظاهرة، وهي خزعبلات وترهات وأباطيل، وهذا الذي ينبغي أن يأخذ به العاقل فلا يضيع عمره في علم لا ينفعه بل يضره. وليس كل من كان من أهل السنة وأهل الحق يحسن الرد على أهل البدع، فلا يقولن قائل: أقرأ لأرد أو أقرأ لأعرف باطل هؤلاء. هذا له قوم عندهم من الرسوخ وحدة الذهن ما يصلح معه أن يردوا على هؤلاء، لكن ليس لكل أحد أن يقول أقرأ لأرد. وكم ممن قال هذا ومنى نفسه فدخل فلم يخرج سالما، أرجع عنده من البدع ما عنده. هذا إن رجع إلى طريقة السنة، بل المعتاد والكثير أن هؤلاء يضلون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. يلا. بسبب بشر التغيير والرسي وذويه. انتبه الآن, الآن هذه البدعة إنما نشأت من قبل الجعد بن درهم, أخذها عن الجهم بن صفوان, ثم إن هذا الجهم صار إماما لكل من نفى الصفات يقال عنه إيه؟ جهمي, سواء كان غاليا في هذا كولاة الجهمية أو كان أقل كالمعتزلة أو كان أقل كالأشعرية والماتريدية, كلها لا يصدق عليه وصف الإيه؟ الجهمية, فمستقل ومستكثر. ولهذا من العجب أن يقول قائل إن الأشعرية من أهل السنة أو إن السلف لم يذموا الأشاعرة, كيف؟ وأبو الحسن الأشعري ما أخذ بدعته إلا أو ما أخذ طريقته إلا عن المعتزلة أولا وعن الكرامية ثانيا, والإمام أحمد كان يبدع الكرامية وهجر الحارث المحاسبي من أجل أنه قال ببعض قول الكرامية, فالإمام أحمد مجاف لهؤلاء وطريقته غير طريقة هؤلاء. بعد هذا لما رجع الأشعري وبعض من تبعه إلى طريقة السلف إجمالا وتمسحوا بما كان عليه السلف, سكت عنهم بعض الناس, وإن كان المقادسة من الحنابلة من أشد الناس على الأشعرية, ظل المقادسة من الحنابلة من أشد الناس على الأشعرية, حتى إن ابن قدامة رحمه الله يقول ليس في أهل البدع من يتخفى ببدعته إلا الزنادقة والأشعرية, الزنادقة يعني بهم الرافضة يعني عندهم التقية والأشعرية, الأشعرية يتخفون ببدعتهم. ليه؟ يعني حاصل قولهم في القرآن أنه مخلوق كقول المعتزلة سواء بسواء, وهذا موجود في كتب متأخريهم وحواشيهم, وحاصل قولهم في الرؤية رؤية الله عز وجل نفيها وإن كانوا يظهرون أنهم يقولون بالرؤية, وهكذا في كثير من الأمور يتخفون ببدعتهم ويظهرون خلافها. فكان الحنابلة عندهم شدة على هؤلاء, فمن العجب أن يقول بعض الناس الآن إن الحنابلة والأشعرية مدرسة واحدة ووجهان لعملة واحدة وما فيش بينهم خلافات, ويحتج بكلام المتأخرين أو كلام مثل السفاريني الذي دخل عليه ما دخل من أخذه أو من جراء أخذه من كلام اللقاني في جوهرة التوحيد, مع أنه يقول ليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر, وكلامه صريح في أن الفرقة الناجية هم أهل الأثر, وما وقع في كلامه مما يوهم أن الأشعرية من أهل السنة فإنه يرد بكلامه الآخر, وإن لم نستطع رده بكلام آخر رددناه جملة وقلنا هذا الكلام ليس كلام أهل السنة والجماعة, وهو خطأ دخل على السفاريني إن بعمد أو بغير عمد أراد بهذا ما أراد, المهم أن هذا ليس هو الطريق الذي عليه الحنابلة وليس هو الطريق الذي عليه السلف من إخراج الأشعرية عن دائرة أهل السنة والجماعة. هؤلاء القوم الذين لفقوا بين مذهب أهل الحديث وبين مذهب الفلاسفة واليونان, وأرادوا أن يردوا على المعتزلة فردوا بدعهم ببدع وإن كانت أخف, إلا أنها أحيانا تكون أشد, وإن كان مذهب الأشعرية أخف في الجملة إلا أنه أحيانا يكون أشد تناقضا واضطرابا من أقوال المعتزلة. والمقصود أنه إذا تبعت أصل قول الأشعرية الذي هو قول الجهمية وجدته مجافيا تماما لما كان عليه الأئمة والسلف, كون هذه البدعة انتشرت في المتأخرين ليس معناها أنها طريقة أهل الإسلام. ولهذا لما قرأنا في كتاب العلو للحافظ الذهبي عرفنا أن علماء المسلمين على اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم متفقون على إثبات الصفات لله تعالى ومباينة طريقة الأشعرية والمتكلمين. كون أكثر المتأخرين على طريقة الأشعرية لا يسوغ لنا الأخذ بهذه الطريقة أو السكوت عن أهلها, وإن كنا حين الموازنة بين الأشعرية وغيرهم من أهل البدع الغليظة نقول الأشعرية أخف بدعة, لكن مش معنى كأنهم على طريقة السلف أو أن أهل السنة ينقسمون إلى أثرية وأشعرية أو نحو ذلك مما يزعمه هؤلاء, لا, هذا غلط صريح, إما مداهنة وإما ضعف في التصور, لكن ليس هذا ما كان عليه سلفنا وأئمتنا من مجافاة أهل البدع وعدم السكوت عنهم إلا إذا اقتضت المصلحة أن يسكت الإنسان لمصلحة شرعية معتبرة. نعم. وكلام الأئمة وأحمد وإسحاق والمضيع انتبه شوف الكلام دلوقتي كلام ابن سلوم المختصر من كلام السفاريني بيقول لك كلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأسحاق يعني ابن راهوي وغير هؤلاء الأئمة في ذم هؤلاء إيه؟ معروف. طب زي مين بقى شو بيقول إيه؟ وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس. خد بالك يا أخوان كلام هذا كلام لابن سلوم مختصرا من كلام السفارين. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس. طبعا هو منقول عن شيخ الإسلام أصلا شيخ الإسلام والسفارين نقله مقرا له. مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر من أبو بكر الباقلاني في كتابه التأويلات وأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي وهذا إمام الأشعرية المتأخرين في كتاب الذي سماه تأسيس التقديس. طبعا شيخ الإسلام له الرد المشهور عليه لو نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية. يبقى إذن كلام السلف متنزل على من؟ ها؟ يا أخوانا ردوا كلام السلف الآن متنزل على من؟ على ما بأيدي الناس اليوم من التأويلات المأخوذة عن الباقلاني وعن الرازي يعني سواء متقدموا الأشعرية أو متأخروهم. فهذا كلام صريح في أن كلام السلف فيه ذم لطريقة الأشاعرة المتأخرين. إذا ذموا المتقدمين فالمتأخرون أشد بدعة وبعدا عن طريق السلف. نعم. مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر في كتاب التأويلات وأبو عبد الثاني وأحمد بن عمر الرازي في كتاب الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وغيرهم. دول معتزلة كلهم أبو علي الجبائي المعتزلي عبد الجبار القاضي عبد الجبار المعتزلي المشهور أبو الحسين البصري أيضا من المعتزلة كل هؤلاء وكانوا في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري. فهؤلاء أئمة المعتزلة وهم أيضا مع كونهم أئمة المعتزلة هم أيضا من أئمة الأصوليين والباقلاني من أئمة الأصوليين الأشعرية. وهذا ما ذكرناه في الشرح في قبل العشاء من أسباب دخول البدع في كتب أصول الفقه أن المؤلف أن أكثر المؤلفين وأشهر المؤلفين هم المتكلمون وأن المعتزلة كان لهم السبق في التأليف في هذا الفن فرد عليهم الأشاعرة. بل ربما ابتكروا مسائل كلامية وأدخلوها في أصول الفقه ولا علاقة لها بعلم الأصول أصلا وهذا سنأتي إليه تفصيلا إن شاء الله. فكل هذا بسبب تأليف المتكلمين في علم أصول الفقه. لكن ليس معنى ذلك أن علم أصول الفقه الذي بين أيدينا مخالف لمنهج السلف أو فيه علم أصول الفقه خاص بأهل الحديث أو السلفيين أو ما يقوله بعض المعاصرين الذين لم يحققوا هذه المسائل وليسوا أهلا للكلام حولها بحيث أن واحد يقول لك أصول الفقه عند أهل الحديث وأصول الفقه عند مش عارف مين. هذا كله غريب على أهل العلم وغريب على أهل السنة وإنما هؤلاء صنفوا في هذا العلم فيرد عليهم من خلال هذا العلم ومن خلال مباحث هذا العلم لا أن يبتكر لنا علم جديد وعلم أصول جديد وتهجر الكتب وتهجر التحقيقات التي في كتب هؤلاء من أجل أن نقرأ في كلام المعاصرين ضعفاء العقول والعلم. نعم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المدرسي في كتابه كما يعلم ذلك من كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري وسمى كتابه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العليم فيما افترى من التوحيد فإنه حكى هذه التأويلات بأعيانها عن بشر بن مدرسي ثم ردها بكلام إذا طالعه العاقل يعلم حقيقة ما كان عليه السلف ويتبين له ضمور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. وقد أجمع أئمة الهدى على ذم المدرسية بل أكثر ك كفرهم مضللا. لهم بيقولوا مذهب الخلف إيه؟ أعلم وأحكم، يعني ها هم الأشعرية، كلامه صريح جدا. يعلم بمطالعة كتب هؤلاء الذين تسموا بالخلف، يعني الذين ألفوا على طريقة الأشعرية المتأخرين، طريقة الجويني والرازي، أن ما في كتبهم هو عين ما في كتب المريسية، وهو عين ما كان عثمان بن سعيد وأئمة السلف يردونه على بشر المريسي. نعم، هو مذهب المريسية فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمذهب السلف. يعني فأي عاقل يقرأ هذا الكلام ثم يأتي ويقول لك إن السفاريني يعد الأشعرية من أهل السنة، وإن السفاريني والحنابلة بيقولوا إن الأشاعرة والحنابلة شيء واحد، كما يقول بعض المبتدع المعاصرين الذين يريدون إلباس الحق بالباطل والخلط على الناس، ويقول لك هؤلاء الذين يذمون الأشعرية دي طريقة جديدة. إنما العلماء كلهم بعضهم يا أخي سبحان الله يقول لك الحنابلة والأشعرية ما كانش بينهم مشاكل، وكأنه لم يقرأ يوما من الدهر لابن قدامة مثلا. يعني إذا كنت تريد أن تعرف مذهب الحنابلة هل يمكن أن تغفل، سيبك من ابن تيمية، عدي ابن تيمية خالص، وإن كان ابن تيمية أخف حدة على الأشعرية من ابن قدامة والمقادسة، ابن قدامة والمقادسة تماما، يعني شيخ الإسلام أخف على هؤلاء، لكن عدي عن شيخ الإسلام وعن تلامذته وعن من أتى بعده، اطلع كده قبله بنحو قرن من الزمان وانت نازل عليه كده، المقادسة وابن قدامة وآل قدامة عموما، لكن ابن قدامة بالذات لأن كتبه عدة كتب في الرد على الأشعري، حتى إنه الوحيد فيما رأيت الذي انتقل من ذم الأشعرية إلى ذم أبي الحسن الأشعري نفسه. ابن قدامة لم يكتفي بذم الأشعرية، لا، ده ذهب إلى ذم أبي الحسن نفسه، وقال إن هذا الرجل لم يعرف بعلم ولا بإمامة، وإن كل كتب التي وصلتنا هي في علم الكلام، لكن ليس هو من أئمة الدين ولا يعرف بشيء من العلم. الكلام ده مش موجود في كلام أحد غير ابن قدامة. فيجي واحد بعد كده يقول لك لا، ده الحنابلة والأشاعرة ما فيش بينهم مشاكل، فيش أي حاجة، يعني كأن هذه القرون سقطت من التاريخ. نعم. يعني أن أيضا أذكركم بفتنة ابن القشيري ولعن الأشعرية على المنابر في ديار الحنابلة، كانوا يقفون على المنابر ويلعنون الأشاعرة، ومن أجل ذلك صنف من صنف في الدفاع عن أبي الحسن الأشعري، وأنه على طريقة الإمام أحمد كابن عساكر. ابن عساكر ألف كتابه هذا تبين كذب المفتري ليدافع عن الأشعرية ضد من كانوا يلعنونهم على المنابر من المنتسبين إلى الحنابلة، كل هذا في القرن الخامس والسادس الهجري، الهجريين، فأين هذه الوقائع من هذا المتكلم الغافل أو المتغافل عن تاريخ الحنابلة المنافحين عما كان عليه السلف ضد المعاندين من الأشعرية وغيرهم. نعم. قال سليم الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه: مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تكييف، فالمعطل يعبد عدما والمشبه عدما كده، ما تنونش عشان السجع. والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والمسلم يعبد إله الأرض والسماء كده. المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والمسلم يعبد إله الأرض والسماء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.